من وعناء السفر، يعني مشقة السفر وعناءه وتعبه وكآبة المنظر، أي المنظر الكئيب، وذلك بضيق الصدر ونعم وضيق النفس وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب يعني من المنقلب السيء في المال والأهل، يعني يتعود الإنسان أن يرجع إلى أهله وهم على هذا السوء. وإذا رجع قالهن وزاد، وزاد فيهن تائبون أي راجعون، تائبون أي راجعون إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. فالأوب الأول حسي والثاني التوبة معنوي. لربنا نعم تائبون عابدون أي متذللون لله عز وجل، لربنا حامدون على ما يسر من الرجوع إلى الأهل. وهذا الدعاء ينبغي الإنسان أن يحفظه ليقوله عند سفره. نعم. دعاء إيش؟ إذا رجع يقول هذا الذكر ويزيد. إذا رجع، إذا ابتدأ بالرجوع، وكذلك إذا أقبل على بلده يقوله عند ابتداء السفر من البلد التي سافر إليها، ويقول أيضا إذا أقبل على البلد. نعم. هنا لأنه سوف يسير من بلد إلى بلد ورجوع إلى إلى إلى بلد. نعم. لا، الظاهر يقول آيبون فقط، لأن الذكر الأول ذكره عند عند عند ركوع. نعم. الظاهر أن نلغي سؤالك لأنك قدمت اليسرى. نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة للجملة كلها من الحديث التي مأخوذة من إيش؟ الآية، سبحان الذي سخر لنا هذه الآية. نعم. هل هو خاص في السفر أو في كل ركوع؟ في كل ركوع. الآية في كل ركوع، وأما هذا الذكر الخاص فهو في السفر. نعم. الوصف هنا خمسة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وحدثنا يحيى هذا كالأول في بعض ألفاظه، لكن الحور بعد الكون، الحور معناه الرجوع، وعندي يقول إن معناه أي النقصان، ولكنها في اللغة بمعنى الرجوع كما قال تعالى إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع، لكن لعلها مش من أسماء الألفاظ المشتركة. وأما الكون فهو الغنى والسعة، ودعوة المظلوم هذا يتضمن شيئين، يتضمن التعوذ من الظلم ومن دعوة المظلوم أن تصيب الإنسان. وأما الأول فهو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، وأما الثاني فهو من إطلاق فهو على ظاهره. وسوء المنظر في الأهل والمال سبب. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء. وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء. وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هذا فيها أنه إذا قفل وأوفى على ثنية أو فدفد يعني الشيء المرتفع إذا ارتفع يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده إلى آخره. وهذا يتناسب في قول صدق الله وعده فيما إذا قفل من الجيوش أو السرايا ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وناسب أن يكبر إذا علا لأن العالم يشعر بعلو وارتفاع فيذكر نفسه بأن الله تعالى أكبر أكبر منه وأعظم كبرياء فيقول الله أكبر، كما أنه إذا هبط واديا يقول سبحان الله إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن السفول والنزول. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك حاء. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاكم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. باب لا يحل باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء عن أبي هريرة حاء. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. يوم الحج الأكبر لأنه أي يوم العيد لا نظير له في اجتماع الأنساك، إذ أن فيه الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرات والنحر والحلق والطواف والسعي، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. يوم التروية ليس فيه إلا نسك واحد وهو الإحرام والمبيت في منى. ويوم التاسع فيه الوقوف في عرفة فقط، وليلة العاشر فيها المبيت في مزدلفة، ويوم العاشر الذي يدخل في الصباح فيه ستة أنساك: الوقوف عند المشعر الحرام ورمي الجمرات والنحر والحلق والطواف والسعي، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. نعم. نعم. إيه يعني معناها أن الإنسان إذا نظر إليه فإذا هو كئيب. نعم. سليم. الظاهر أنه أتي من السماء، أنه أتاه آتي من السماء. إيش؟ وعثاء. إيه هي بسكون العين. هذا اللغة. ما أدري هل يجوز الفتح أو لا يجوز، المهم أن المشهور سكون العين. نعم يا آدم. لا، هذا إذا رجع الإنسان، إذا رجع كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجع نزل بتلك البطحاء ووصل. نعم. الحور بعد الكون اللي عندنا بالراء. طبعتان شيخ. ها؟ طبعتان. تكلم عليها؟ نعم. قلها. اقرأ. يقول: والحور بعد الكون، هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم. قال: ورواه العذري بعد الكور بالراء. قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال إن عاصما وهم فيه، وإن صوابه الكور بالراء. قلت: وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان، وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي: بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا، ثم قال: وكلاهما له وجه. قال: ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي. وكذا قال غيره من العلماء: معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. قال المازري في رواية الراء: قيل أيضا معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، يقال: كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها. وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم حار بعدما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها. الظهن أرأى أحسن وأقرب المعنى. نعم. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت قوله عن جل وعلا: ما أراد هؤلاء. من المعلوم أن هذا ليس استفهام استعلام، ولكنه استفهام تعظيم لهؤلاء، لأن الله تعالى يعلم ما أراد، وأنهم إنما جاءوا إلى هذا المكان لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات وحصول الخيرات. لكن هذا الاستفهام للتعظيم وليس للاستعلام، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يقيد بما جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وإذا كانت الصلوات وهي أعظم من العمرة، إذ هي الركن الثاني في الإسلام، لا بد لتكفيرها السيئات من اجتناب الكبائر، فهذه من باب أولى، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الأظهر. وعلى هذا فيكون العموم هنا مقيدا باجتناب الكبائر. وأما قول الحج المبرور، فالحج المبرور ما جمع أوصافه: الوصف الأول أن يكون خالصا لله، فإن الحج الذي فيه شرك ليس بمبرور، بل هو شرك حابط. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون موافقا لشريعة الله، أي على حسب حج النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك نقول: لابد من أن يتعلم الحاج كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجه مبرورا. الثالث أن يتجنب فيه المحظورات العامة والخاصة، نتجنب فيه المحظورات العامة والخاصة، فالعامة كالكذب والغيبة والنميمة والغش وما أشبه ذلك، والخاصة هي محظورات الإحرام المعروفة التي نهي عنها في حال الإحرام فقط. الرابع أن يقوم بالتقوى، أن يقوم بما أمر الله به، يعني يتجنب المحظور ويفعل المأمور بحيث يحافظ على أفعال النسك وأقواله، وكذلك يحافظ على المأمورات العامة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة وما أشبهها. هذه خمسة أشياء وأربعة أشياء، والخامس وهو داخل فيما سبق لكن ننص عليه لأهميته، أن يتجنب أذية الخلق، فلا يؤذي الخلق لا بقوله ولا بفعله، وعلى هذا فيتجنب العنف عند المضايقة والزحام، لأنه إذا استعمل العنف في هذا المواطن آذى غيره، ولكن استعمل اللين والتيسير. زاد بعضهم أن لا يكون أن لا يحج بمال الحرام، أن لا يحج بمال الحرام، فإن حج بمال الحرام فحجه ليس بمرور، ليس بمرور، بل قال بعض أهل العلم إنه مردود عليه، وعليه قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. وقول ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن الله تعالى يجزي من حج حجا مبرورا فيدخله جنة. نعم. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد. وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا كالتفسير لما سبق. من أتى هذا البيت يعني ظاهره حاجا كان أو معتمرا، ولكن قد ورد التخصيص من حج فلم يرفث ولم يفسق، والرفث الصخب بالقول، والفسق الخروج عن الطاعة. رجع كيوم ولدته أمه، والإنسان حين ولادة أمه لا يحمل وزرا، بل هو مبرر عن الأوزار، فيكون كقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ايش صدق الله العظيم وش هب هذه من؟ لا كأنك الآن تفكر بعيد عن الدرس. نعم كأنك في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن. هذا يا بني ما هو للدرس ولا هذا مناقشة عامة حتى تولد هذا السؤال. فيبدو لي والله أعلم أنك أننا في واد وأنت في واد، أليس كذلك؟ أجب. نعم اي نعم نعم هذا ظاهر السنة. نعم على ايش؟ نعم اي نعم هذا ظاهر، كما ان الاول ظاهر يدخل الجنة مطلقا، لكن قلنا انه يقيد بما اذا اجتناب الكبائر، ووجهنا هذا القول بانه اذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين لا تكفر إلا إذا شنت الكبائر فما دونها من باب أولى. نعم ثلاثة. نعم إيش؟ نعم نعم لا مو بهذا من هذا النوع، يعني في هذا الكلام مو من هذا النوع. باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. استدل العلماء بهذا الحديث على أن دور مكة تورث وتملك وأن ملكها صحيح، ولكن هل تملك بنقل الملك الاختياري كالبيع أو لا؟ لأن الإرث انتقال الملك على وجه الاضطرار، فإن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته ضرورة ليس اختياري على وجه الاختيار، فهل مثله انتقاله بالاختيار أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن دور مكة لا تباع ولا تؤجر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن بيعها حرام ولا ينتقل به الملك، وأن إجارتها حرام ولا ينتقل بها الملك، لقول الله تعالى سواء العاكف فيه والباب، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. ولكن هذا الحديث لا صح مرفوعا. ومن العلماء من يقول إن بيوت مكة تملك اختيارا واضطرارا ويجوز بيعها وهيبتها ورهنها وإجارتها، ويفعل فيها الملاك كما يفعلون بأملاكهم خارج مكة، وهذا المشهور مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي عليه العمل الآن بل من أزمنة قديمة. ومنهم من قال تملك وتباع وتورث ولكنها لا تؤجر، إجارتها حرام، وهذا قول وسط بين القولين، بين القول بإباحة البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها، وبين القول بالمنع من ذلك كله، وهذا الوسط هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال من عنده بيت في مكة فلا بأس أن يبيعه، ولا بأس أن يرهنه، ولا بأس أن يهبه، لكن لا يؤجر، إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس، لأن مكة يستوي فيها العاكف يعني المقيم والبادي. فإذا كان الإنسان عنده عمارة فيها أربع شقق وهو لا يحتاج إلا واحدة، وجب عليه أن يفتح أبواب الثلاث لمن أراد نزولها، نعم، ولا يحل له أن يؤجره. ولهذا نرى أن استثمار العقار في مكة فيه نظر، وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يستثمر أمواله في عقار فليكن في المدينة أو في بلد آخر. أما مكة فما دام العلماء اختلفوا فيه هذا الخلاف فليتورع وليدع المتاجرة فيها في العقار، يعني في العقارات. المهم أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات البيوت في القلب منه شيء، وذلك لأن الإرث ينتقل انتقالا قهريا وجبريا ليس اختياريا بخلاف الاختيار. نعم. حدثنا محمد. نعم. لو قال قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يبين أتم البيان يعني. نعم. فلو تركنا ما قيده على ما قيده وما أطلقه على ما أطلقه، ولا شك أن بعض العبادات أفضل من بعض، وجوه هذا لا يقتضي ولا شك أن بعض العبادات إذا نعم. كانت أفضل على أن العبادة إذا كانت أفضل على عبادة أخرى بعض الوجوه لا يقتضي تفضيلها مطلقا. نعم. كما قلنا في مسألة الصحابة أن مثلا تفضيل الأمين على أبي بكر الصديق مثلا لا يقتضي أنه مفضل عنهم جميع الوجوه. نعم. فالحج مثلا يكون له خاصية هذه، أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق يعني كان التكفير له حتى على الكبائر، لأنه يعني ليس فيه تقييد. نعم، ليس فيه تقييد، لكنه بعيد من السنة أو بل من الشريعة الإسلامية أن يكون العمل الأضعف أقوى تأثيرا من العمل الأقوى. فمن ثم رأى الجمهور أن هذا الإطلاق مقيد، ومن قال أرجو فضل الله وأن الله وأنه واسع هذا ما نمنعه. نعم. نعم. لا لا، قد تجوز الإجارة ولا يجوز البيع، وقد يكون العكس. شيخ الإسلام يقول لأنه يملك العين ولا يملك المنفعة، المنفعة الناس فيها سواء في هذا المكان، أما العين فيملكها. لا، أحيانا ما يملك المنفعة. أرأيت المرتهن الراهن قصده يملك العين ولا يملك المنفعة لتعلق حق الغير بها. فهذا البيوت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن البادي في القادم إلى مكة له حق. نعم صالح. على إيش؟ على إيش؟ ذكرت لك الآية الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. نعم. اللي رفع يده من؟ نعم. لا وراء. نعم. فالملك له. نعم. نعم. وكان بل إن العمل قديما وحديثا على الاكتفاء بالطواف. نعم، العمل قديما وحديثا على الاكتفاء بالطواف، ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام بدأ بالطواف، ما ذهب يصلي ركعتين، ما جلس. نعم، لكن ما جلس، ثم بعد الطواف ماذا صنع؟ صلى ركعتين خلى المقام. والقول بأنه يحرم البيع والتأجير أشد. الأسهل أنه يجوز البيع والتأجير، لكن على القول بالمنع، منع الأجرة أو منع الأجرة والبيع. قال العلماء إذا لم يجد إلا بأجرة فإنه يدفعها ويكون الإثم على آخره، يدفعها لأنه محتاج لها ويكون الإثم على الآخذ. نعم، عليا كل ما كان داخل الحرم، إيه داخل الحرم واجه أكبر من مكة الآن، يعني الحرم حدود الحرم وراء مكة ببعيد من بعض الوجوه، وإن كان الآن في التنعيم صارت مكة الآن أوسع من الحرم، الآن في التنعيم مكة ممتدة إلى خارج الحرم إلى الحل. لا، الضابط أن نقول مكة ما كان داخل حدود الحرم. نعم، سبعة. ها، سبعة؟ نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا أنه عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا؟ أين تنزل غدا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح. قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ باب جواز الإقامة. أول يقول في حجته، وهذا يقول في زمن الفتح. شوف الشرح، ما ذكر شيء يا شيخ. نعم، ما ذكر النووي، لم يذكر شيئا. يعني يبعد أن أسامة بن زيد يسأل الرسول مرتين، مرة في زمن الفتح ومرة في حدث الوداع. ماذا شيء يا عبيد الله؟ على كل حال المهم المعنى، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت بأن الدور ليس له منها شيء، ورثها عقيم وطال، دون جعفر وعلي. والسبب أن أبا طالب مات على الكفر، وفي هذا دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرا، بدليل أن أبناءه الذين كانوا مسلمين لم يرثوا، وأن الكافرين ورثوا. نعم. باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال قال سمعت أو قال العلاء بن أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني وأملاه علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وحدثني بالرفع نعم بالنصب يقول هكذا هو في أكثر النسخ ببلادنا 3 نعم. وفي بعضها 3 نعم. ووجه النصب أن يقدر فيه محذوف أي مكثه المباح أن يمكث 3 لها وجه لكن عندنا ما يحتاج إلى تقدير. والقاعدة أنه إذا كان الكلام يستقيم بلا تقدير فهو أولى. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. نعم. على كل الحكمة في أن المهاجر من مكة لا يمكث فيها إلا 3 أيام بعد النسك هو أنه ترك هذا المكان لله، فإذا مكث فيه صار كالراجع في صدقته، والرجوع في الصدقة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهل يلحق بمكة غيرها؟ الظاهر نعم، وأن الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم صارت البلاد التي هاجر منها بلاد الإسلام فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيها، ولكنه يرخص له أن يمكث فيها للتجارة ونحوها 3 أيام ثم يرجع. نعم. شيخ بارك الله فيك، مسألة إرث شيخ، لو يعني رجل تزوج في بلاد كافرة بحكم إقامته هناك بنصرانية فلما ثم تركها ورجع إلى بلاده توفيت المرأة وأدخل مالها في باسمه يعني حكم يعني

إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. نعم أعد. من أين أحسن الله إليك؟ فهو بخير النظرين. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله عن ابن عباس وأبي شريح وأبي هريرة دليل على تحريم مكة، ومكة حرمها الله عز وجل ولم يحرمها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن الله تعالى هو الذي شرع حرمتها، وأن إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه أظهر تحريمها وبينه، وإلا فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث فوائد عظيمة كثيرة، منها الخطب عند حدوث الأمور الهامة وتبيين ما يلزم تبيينه في هذه المناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة لتقرير الشرائع. ومنها أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح، وليس المراد لا هجرة مطلقا، لأن قول لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة. وكذلك لو فرض أن إنسانا بقي في بلد كفار ثم فتحت أي فتحها المسلمون، فإن نقول لا هجرة بعد هذا الفتح. وفيه الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام، لأنها لو عادت وأعاد الله من ذلك، لو عادت بلاد كفر لوجبت الهجرة منها، لكنه قال لا هجرة بعد الفتح. ومنها وجوب الاستنفار إذا استنفر الإنسان، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يكون فيها الجهاد فرض عين، لقوله: وإذا استنفرتم فانفروا. وقد ورد الوعيد على من لم ينفر إذا استنفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما جزاء فما متاع واحد عشان معنا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره إلى آخر. أما الموضع الثاني فهو ما إذا حضر الصف فإنه يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الثالث إذا حصر بلده العدو فإنه يجب عليه الجهاد دفاعا عن بلده ووطنه الإسلامي. الرابع إذا احتيج إليه بحيث لا يوجد من يدبر هذا السلاح إلا هذا الرجل فيجب عليه في هذه الحال ويكون فرض عين. ومنها من فوائد الحديث أن جواز النسخ لأن مكة كانت حراما ثم صارت حلالا ثم صارت حراما، فكم وقع النسخ؟ مرتين. وقع النسخ مرتين، كانت حراما لم تحل لأحد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كانت حلالا له يوم الفتح الخاصة ثم عادت حراما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أحلت لي ساعة من النهار. قال العلماء: وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر. ومنها أن يقال: كيف حبس الله الفيل عن مكة وسلط عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول: نعم، لأن هذا مقتضى الحكمة. أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام فتح لتعظيم الكعبة، ولهذا مكن من ذلك ولم يمكن أصحاب الفيل. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه لا يجوز قطع الشجر ولو كان مما يؤذي، لقوله: لا يعضد شوكه، فلا يجوز أن تقطع الشجرة ولو كان فيها شوك. فإن قال قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز قتل المؤذيات في الحل والحرم؟ قلنا: بلى، لكن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجار. الأشجار ماكثة في مكانها لا تضر إلا من يأتيها، والمؤذيات تعدو على الغير وتعتدي عليه، فبينهما فرق. فيجوز قتل العقرب في الحرم ولا يجوز قطع الشوك، والفرق ظاهر. ومنها تحريم تنفير الصيد في الحرم لقوله: لا ينفر صيده، وقتله من باب أولى. فإن نفر بدون تنفير بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك، لأنك لم تنفر ولكن الصيد هو الذي نفر. طيب، ومنها جواز قطع الشجر الذي غرسه الآدمي، لأن الرسول أضاف ذلك إلى الحرم شوكه، وما غرسه الآدمي أو أنبته الآدمي فإنما ينسب إلى الآدمي، وكذلك ما صاده الآدمي فهو له، يعني بأن يصيد صيدا خارج الحرم ثم يدخل به الحرم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الراجح هو هذا: أن الإنسان لو صاد صيدا خارج الحرم ثم دخل به الحرم فإنه ملكه، يتصرف فيه كما يشاء. فلو دخل بأرنب فله أن يذبحها ويأكلها لأنها ملكه، وكذلك ومن فوائد هذه الأحاديث أن لقطة مكة لا تملك أبدا، لا تملك، بل ينشدها الإنسان مدده، فإن مات فورثته، فإن ماتوا فورثته إلى يوم القيامة. وهذا من خصائص مكة. والحكمة من هذا أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشدها طيلة حياته ثم ورثته من بعده فسوف يتركها، فإذا تركها من مر بها أولا ومر بها غيره تركها أيضا إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم هلم جرا إلى أن يلقاها صاحبها. ولكن في وقتنا الحاضر لو أن الإنسان ترك اللقطة لا أخذت ولم ترجع لصاحبها، فحينئذ نقول خذها وأدها إلى الجهات المسؤولة. ولهذا ينبغي أن يكون في مكة خاصة من يتقبلون اللقط والضوال ليستريح الناس، وليكون هذا أقرب إلى رد الأموال إلى أهلها. نعم موجود في الحرم، إلى ما هو موجود في كل مكة، هذا لقطة الحرم وما حوله فقط، وأما جميع جهات مكة لا ما هو موجود إلى الآن. ومن فوائد هذه الأحاديث جواز الاستثناء مؤخرا وإن لم ينوه قبل تمام المستثنى منه، وذلك أن العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، مع أن الظاهر أن الرسول ما طرأ على باله ذلك، وإلا لم احتاج أن ينبهه العباس. وهذا القول هو الراجح، أنه لا تشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه، ولا الاتصال أيضا ما دام الكلام واحدا. ومنها أنه إذا دعت الحاجة العامة للشيء فإن الشرع لا يمنعه، لقول العباس فإنه لقينهم وبيوتهم، وهذه ليست حاجة خاصة بل هي عامة، والقين هو الحداد والبيوت يأتي شرطها. الحداد يحتاج للإذخر لأن الإذخر سريع الاشتعال، لأن الإذخر سريع الاشتعال، فالحدادون الذين يوقدون النار من أجل صهر الحديد يحتاجون إلى الإذخر من أجل أن يكون سهل الاشتعال حتى يتمكنوا من صهر الحديد. وأما البيوت فإن السقف إذا وضع الجريد يجعل الإذخر بين الجريد لئلا يتساقط الطين على أسفل، وكذلك أيضا يجعلونه في القبور كما في رواية أخرى، لأن القبر إذا وضعت فيه اللبنات على الميت فإنه إذا لم تسد ما بين اللبنات بمثل الإذخر انهال التراب على الميت. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة العباس بن عبد المطلب على هذه الأمة، أي فضل العباس على هذه الأمة، حيث خصص العموم من أجل طلبه. ونظير هذا موسى عليه الصلاة والسلام حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف في مسألة الصلوات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، بل الحديث كلها، أن أو من فوائده فقه العباس رضي الله عنه، لأنه لما أورد الاستثناء ذكر سببه، حيث قال إنه لبيوتهم وقيده. ومنها أن العام يشمل جميع أفراده. وجه ذلك الاستثناء، لأنه لو لم يشمل لكان نجاز أن يقال إن الإذخر لم يدخل في العموم، ولكن لما استثناه دل على أن العموم على أن العام يشمل جميع أفراده، وإلى بقية الفوائد إن شاء الله. وأظننا طرفنا يا خالد. والله ودنا بس باقي 26 صفحة. كم؟ 26. إيه ما شاء الله يمكننا إن شاء الله بإذن الله. الحديث. نعم. هذا الحديث. لا هذا الحديث بألفاظه وصحابته يكتب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الظاهر فيه فوائد في حديث تحريم مكة لم نكملها فيما يظهر. حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح. من فوائد حديث أبي شريح حسن الأدب مع الأمراء وإن كان المخاطب أفضل منهم، فأبو شريح أفضل بكثير من سعيد من عمرو بن سعيد الأشتق ولا ينسب إليه، ومع ذلك يخاطبه بهذا الخطاب اللطيف، يقول ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير، ولم يقل يا هذا، خاطبه بلفظ يدل على التبجيل والتعظيم وبلفظ يدل على الأدب في قوله ائذن لي. وهكذا ينبغي مع من هو فوقك أن تخاطبه بالخطاب اللائق الذي يمكنه أن يتفاهم معك، لأنه يرى أنه أعلى منك، فلو خاطبته مخاطبة الند للند فربما تأخذه العزة بالإثم. ولهذا يقول ابن وردي في لمية المشهورة: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، أو قال لا تخاصم من إذا قال فعل. فالخطاب مع الأمراء ليس كالخطاب مع عامة الناس، الخطاب مع العلماء الكبار أيضا ليس كالخطاب مع عامة الناس، يكون بأدب. وفي أيضا تأكيد الخبر، وأنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر بما يدل على ضبطه إياه، وذلك في قوله: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني كأنه يقول: أخذته منه مباشرة بدون واسطة وبدون حائل وبدون غفلة. ثم ذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمير مع هذا الأدب العظيم معه قال قولا هو فيه كذاب، قال: أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني وعبد الله بن الزبير فارا بالخربة وعاصيا على زعمه، وهذا كذب. والصواب أن الحرم يعيد ذلك، يعيد هؤلاء، لكن من فعل هذا الشيء بنفس الحرم أقيم عليه ما يلزم فيه من عقوبة تعزيرية أو حد، وإن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه فإن الحرم يعيده، ولكنه لا يقام عليه الحد الذي دخل به، إلا أنه يضيق عليه بحيث لا يكلم ولا يبايع ولا يشارى ولا يعامل أي معاملة. وإذا عومل بهذه المعاملة فإنه سوف يخرج من تلقاء نفسه، وإذا خرج أقمنا عليه ما تلزم إقامته عليه. نعم. وفيها أيضا في دليل على وجوب تبليغ الشاهد الغائب، والمراد بالشاهد من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بما يتكلم به، وكذلك من بلغه بواسطة كتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبلغ. وظاهره وجوب البلاغ ولو كان قليلا، ويؤيده قوله رحمك الله: بلغوا عني ولو آية. وفي حديث أبي هريرة دليل على أن ساقطتها لا تحل إلا المنشد، وقد تقدم الكلام عليه. وفي أيضا أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو أي المقتول له بخير النظرين، أي بما يراه خيرا من النظرين، إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية. وهناك شيء ثالث وهو العفو مجانا، فأيهما أفضل؟ أيقتل أو يأخذ الدية أو يعفو مجانا؟ هذا يرجع إلى الأحوال فيها تفصيل. فمثلا إذا كثر القتل في الناس والعدوان وما يسمونه بالاغتيال فإن القتل أحسن، وإن خف فالدية أحسن، وإن كان بقاء القاتل فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين كغني ينفع الناس بماله فهنا قد يقال إن العفو أحسن. المهم أنه يختلف باختلاف الأحوال. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وأخذ بمذهبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن القتل غيلة ليس فيه خيار. القاتل غيلة يعني وهو الذي يقتل الناس على غرة لا خيار للورثة فيه، بل يجب أن يقتل بكل حال لأنه لا يمكن التحرز منه. وعلى هذا فتحمل الأدلة التي فيها التخيير على ما إذا كان القتل بدون غيلة، مثل أن يأتيه علنا ويتخاصم معه مثلا ثم يقتله، فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص والدية والعفو مجانا. وفيه أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على جواز كتابة الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقوله اكتبوا لأبي شاه. وهذه مسألة اختلف فيها السلف قديما ثم اتفقوا عليها بعد ذلك، فكان من السلف من ينكر أن يكتب شيء سوى القرآن لئلا يختلط بالقرآن ما ليس منه. لكن في النهاية لما اتضح الأمر وتجلى رخص العلماء بكتابة الأحاديث. نعم. باب النهي عن حمل السلاح. بل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وذلك لأن مكة بلد آمن، فإذا حمل فيها السلاح فإنه يخوف، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان حمله لمصلحة كحماية المصالح العامة، وكذلك حماية من يخشى عليه من الاعتداء، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مندوبا. ولهذا نجد الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم حماية للمصالح العامة ومن العدوان. نعم. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. في هذا الحديث دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام لحاجة، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ولو كان محرما لم يلبس شيئا على رأسه. وفيه أيضا دليل على أن من جنى في مكة فإنه يقتل في مكة، لأن ابن خطل كان فيما يقال أسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولجأ إلى مكة، وصار له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله مكة ذهب يتعلق بأستار الكعبة احتماء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقا أو إذا كان هناك حاجة؟ والصحيح أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقا إلا من فرضه الإحرام كالذي لم يؤدي الفرض فرض العمرة أو فرض الحج، فهنا لا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج أفي كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع وهذا عام، لم يقل إلا من أتى مكة فعليه الإحرام. فالصواب أن الإنسان إذا أدى ما يجب عليه من فرض العمرة والحج فله أن يدخل مكة بغير إحرام متى شاء. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري. دائما يمر علينا في السند قال حدثنا وقال الثاني أخبرنا، ومعناهما في اللغة واحد، حدثنا وأخبرنا معناهما واحد، وكذلك هو في اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن صار بعد ذلك هنا صار بعد ذلك فرق بين حدثنا وأخبرنا، فإن أخبرنا تقال في من قرأ على الشيخ وهو يسمع، وحدثنا في من قرأ الشيخ عليه، فصار الفرق عند المتأخرين. أما عند المتقدمين فأخبرنا وحدثنا سواء. ومسلم رحمه الله يعتبر بالنسبة لمن سبقهم متأخراً، ولذلك تجدون يفرق بين حدثنا وأخبرنا. نعم. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر. وهذا لا ينافي ما سبق أن عليه المغفر، لأنه لعله بعد أن دخل واستوطن نزع المغفر ولبس العمامة السوداء، وفيه دليل على جواز لبس العمامة السوداء، لكن ما لم يكن شعارا، ما لم تكن العمامة السوداء شعارا لأهل البدع فإنها لا تلبس، وكذلك ما لم يلبسها إظهارا للحزن عند المصيبة فإنها لا تلبس. أما إذا لم تكن شعارا لطائفة من أهل البدع ولم تكن شعارا للحزن فإنه لا بأس أن يلبس عمامة سوداء أو بيضاء أو خضراء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. نعم. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدرا يعني ابن محمد الدراوردي يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حاء. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثلي ما دعا به إبراهيم. وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. كل هذه الحديث فيها فضيلة المدينة شرفها الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا بصاعها ومدها أي بطعامها الذي يكال بالصاع والمد. ولكن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن التحريم الذي في مكة ليس كالتحريم الذي في المدينة ليس كالتحريم الذي في مكة، بل تحريم مكة أعظم وأشد، وفي صيدها أي مكة الجزاء، وأما المدينة فقد اختلفوا هل في صيدها جزاء أم لا، والصحيح أنه لا جزاء في صيدها. وأما مكة فبنص القرآن. أما الأشجار فإن تحريم الأشجار في مكة أعظم من تحريم الأشجار في المدينة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل في الأشجار للحرث ونحوه. وأيضا فالمدينة ليس في شجرها ضمان وجزاء، ومكة فيه خلاف. والصحيح في مكة أنه ليس فيه جزاء، أي في شجرها، ولا ضمان، وذلك لعدم الدليل على وجوب الضمان. والأصل براءة الذمة، فالأشجار في مكة وإن قطع الإنسان يكون آثما لكن لا جزاء عليه. لا إلا أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن فيه الجزاء، فيحمل ما ورد من ذلك إن صح على سبيل التعزير، وأنه اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما بين لابتيها فالمراد ما بين الحرتين، وقد حدد بأنه ما بين عير إلى ثور، وقال العلماء إنه بريد في بريد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فيقول إن المدينة خير لهم أي للناس عموما لو كانوا يعلمون ما فيها من الخير والبركة. وقوله من لا يدعها أحد رابة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، هذه بشرى لأهل المدينة أن من تركها رابة عنها أبدل الله أهل المدينة بخير منه. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا القول وبين نزوح كثير من الصحابة عن المدينة إلى البلاد التي فتحت، فالجواب أنهم رأوا أن شرف العلم ونشر السنة في الأمة أفضل من البقعة والمكان، فلذلك ذهبوا في الشام وفي العراق وفي مصر لنشر الإسلام، ورأوا أن هذا من باب الجهاد في سبيل الله أن ينشروا دين الله تعالى في هذه البلاد التي فتحوها وهي بحاجة لهم. وفي أيضا بشرى لمن ثبت في المدينة وصبر على لأوائها وجهدها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له يوم القيامة، وهذا يشترط أن لا يكون من الكافرين، فإن كان من الكافرين وبقي في المدينة وصبر على لأوائها وجهدها فإنه لا شفاعة له، لقول الله تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلو قدر أن في المدينة رجلا لا يصلي ولكنه صابر على الفقر وعلى الجهد وعلى التعب في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له شافعا، لأن الله يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر لا يرضيه الله عز وجل. فلا يغتر أحد فيقول أنا أبقى في المدينة ويفعل المعاصي والعياذ بالله ويفعل ما هو كفر اعتمادا على أن الرسول يكون شافعا له، كما لا يعتمد من أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالدعاء المأثور وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحل له الشفاعة، لا يعتمد على هذا، لأنه قد يوجد السبب ويتخلف المسبب لوجود موانع. نعم ارفع يدك السائل. نعم شيخ، هل هناك أشجار المدينة مستثناة؟ نعم أكثر مما في مكة، لم يستثن من مكة إلى الأدخل، أما هذه فاستثن الأشجار الكبيرة الدوحة، يستثن منها يقطع منها الغصن ليكون في الحرث، يحمل البكرة التي يسنى بها وما أشبه ذلك، كل آلة الحرث. نعم إذا كان بدعتهم مكفرة فلا شك أنهم لا يدخلون في الشفاعة، وإن كان مفسقا فيقال هذا سبب قد يوجد مانع. نعم آدم. بالنسبة هذه مسألة مهمة. هل مثل يقال في لقطة مكة إن المراد اللقطة التي يجب تعريفها في غير مكة وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس، وأما الشيء الزهيد كالقلم الذي لا يساوي إلا درهما وما أشبه ذلك فلا بأس به، هذا محل تردد. قد يقال إن الحديث عام ساقطتها فهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم. وقد يقال إن قوله إلا لمنشد يدل على أن المراد الساقطة التي تنشد عادة. فمثل لو وجد إنسان في تمرة في السوق وجد تمرة